شبابيك مفتاح باب الدنيا صادت ملك دي. افرح غني اسمع مني جنب قلبك النور مخدوم لعليك. ارسم قلبه ضحك على الشبابيك.